سورة مكية اشتملت على 93 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سبق أن قلنا غير مرة وفي فواتح السور وفي الحروف المقطعة منذ في تفسيرنا لسورة البقرة منذ 9 سنوات وإلى يومنا هذا أن هذه الحروف اختلف الناس فيها اختلافا طويلا عريضا، ولا يوجد عن الله في القرآن ما يقطع بتفسيرها، ولا يوجد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يصح من قوله تفسير لها. والذي قالوه قالوا الكثير، قالوا بلا دليل، قالوا هي اسم من اسماء الله العظمى، هي اسم الله الاعظم، وقالوا الالف كذا والباء كذا، وقالوا هي تدل على رموز وارقام. وقال ابن عباس لقد اعجز العلماء تفسير هذه الحروف المقطعة في فواتح السور. وقلت اكثر من مرة، ولكن الامام الكشاف في تفسيره يقول معنى هذه الحروف واضح بيهن، وانه استقرى مكانها من فواتح السور فخرج بتفسير يقطع به ويتأكد به، وأكد تفسيره هذا عالم الشنافطة في هذه الديار المقدسة صديقنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله في تفسيره الذي يعتبر أعظم تفسير لمعاصر في هذا الوقت. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن مات قبل أن يتم، كتب منه 7 مجلدات. أيد معنى الكشاف، وقد قبلت ذلك وآمنت به عن قناعة. قبل أن أقرأ ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله اقتنعت مما قاله صاحب الكشاف، وأعيده لمن لم يسبق أن حضر تفسير ذلك في مرات متقطعة وسنوات ماضية الأسابيع قريبة. يجد بالاستقراء عندما تذكر هذه الحروف إلا ويذكر معها اسم القرآن، ابتداء من سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حاميم تنزيل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز. وهكذا في كل سورة إلى تذكر هذه الأحرف إلى ويذكر معها القرآن وكتاب اسم إشارة، وفيها جميعا تلك. ومن غريب المبحال المفسرين سوى الكشاف والشنقيطي يقولون تلك أي هذه، مع أن القرآن باستمرار يقول تلك، ولم يكن ذلك عبثا، وليس ولا حاجة للتأويل أن نقول تلك أي هذه. ومعناه ألف لام ميم، وهي الحروف المعروفة في الحروف الهجاء التي منها تتركب اللغة العربية. الألف لا ميم فا سين حا ميم، هذه الأحرف التي منها كونت حروف الهجاء القرآن الكريم المعجز الذي تحدى الله به الخلق منذ أنزل القرآن وإلى يوم القيامة، على أن يأتوا بسورة مثلي، على أن يأتوا بآية مثلي، فلم يستطيعوا لم يستطيعوا. وإلى عصرنا هذا كثرة البلغاء وكثرة الفصحاء وسيدهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما نقرأ السنة النبوية فعلى فصاحتها وعلى بلاغتها ونقرأ القرآن الكريم نجد الفرق شاسعا والبنى عظيما بين القراءة السفرة أحد يأتي بمثله ما خرج عنها عدد في حروف اللغة العربية ألف جاب توسع إلى آخر أحرف ألف جامي جاب هايا عين صاد حامي واصي ميم واصي ألف لام را تلك دائما الإشارة تلك الحروف التي ذكرت الحروف التي مضت منها هذا القرآن الكريم على أساسها رتب وبحروفها نظم وبهذه الحروف كان هذا الكلام وكان هذا النطق الإلهي الكريم فأتوا بمثله إن استطعتم فأنتم العرب العربان وأنتم الذين أعطيتم اللسن وأعطيتم الفصاحة وعندما أنزل كانت قريش والعرب تتكلم باللغة العربية سليقة فطرة فما كانت تحتاج إلى سيبويه ولا إلى الكسائي ولا إلى أحد من علماء النحو وعلماء اللغة والقرآن نزل بلغتهم وبصيغهم وبمفرداتهم وبجملهم فكانوا يفهمون ذلك كما نفهم الدارجة اليوم بيننا وكما يفهم أهل كل لغة لغتهم ومع هذا لم يستطيعوا وطالما فكروا وطالما درسوا وهم يستمعون للقرآن خفية وعلنا أشعر هو لم يجدوا شعرا أنثر هو لم يجدوا نثرا ومع ذلك أخذوا يعجبون ويقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمبصر وإنه وإن ومع ذلك جو بمثله فلم يستطع أحد وحاول الكذاب مسيلمة أن يعارضه فأتى بخزعبلات وأتى بهذيان وأتى بركيك القول مما يضحك الثكلى ومما أصبح سخرية تعود به وبنبوته وبقرآنه وبقوله أبد الآباد وما دامت الدنيا إلى قيام الساعة ولذلك نعود فنؤكد ما قاله الزمخشري واكده الشنقيطي وأن القرآن عندما يأتي بهذه الحروف المقطعة بالاستقراء المذكور في كتاب الله احنا هذا القرآن البين هذا الكتاب البليغ هذا الكتاب كتاب الأولين والآخرين الذي هو دستور المسلمين وقانونهم ومجمع آدابهم ومجمع قصص من سبقهم ومن سيلحقهم وإلى يوم القيامة نظم وتكلم وألف وجمع قاله الله جل جلاله من هذه الأحرف بلا زيادة ولا نقصان ما زاد فيها حرفا ولا نقص منها حرفا ذلك لمن استقرا ولمن تتبع يجد الأمر كذلك راسين تلك هذه الأحرف التي مضمون مظاهرها تلك آيات القرآن وكتاب مبين آيات القرآن معجزات آيات المبدية بكلمة والمنهية بأخرى معجزات بينات قدرات قد جمعت قد ألفت قد نطق الله بها نظمت من هذه الأحرف بلا زيادة ولا نقصان فهي كبقية لغة العرب لم تخرج عن أحرف الهجاء التي تبتدئ بالألف والباء وتنتهي بلام الألف والياء تلك آيات القرآن وكتاب مبين القرآن والكتاب كلمتان هنا مترادفتان فالقرآن ما دل قراءة وتلاوة على هذه الآيات وهذه المعاني والكتاب ما كتب هذا النطق بهذه الأحرف بما أنزله الله تعالى على محمد سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك آيات القرآن وكتاب مبين ومما يؤكد الترادف في سورة أخرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين حلت هذه محل هذه تلك القرآن لا يقرأ ويتلى بيانا لهذه المعنى الكتاب ما يدل عليها كتابة بهذه الأحرف وبهذه اللغة الشريفة التي كانت شريفة في نفسها لأنها لغة نبي الإسلام وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وزادها الله شرفا ورفعة بحيث أصبحت سيدة اللغات على الإطلاق، لأن الله اختارها لغته، اختارها كلامها في كتابه وخاتم كتبه المهيمن على الكتب السابقة، القرآن الكريم المبين الواضح المفسر الذي لا غموض فيه ولا بعد فيه عن الحقائق. وهكذا قال تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين. أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله حال كونه هدى، وليكون هدى هداية للناس بأن يهديهم وبأن يخرجهم من الضلال ومن الظلام ومن الخزعبلات ومن عبادة الأصنام ومن عبادة الأوهام ومن التعلق بالباطل إلى النور إلى الحق إلى التوحيد إلى الحقائق إلى الإيمان بالله الواحد الذي لا ثاني له ذاتا ولا صفات ولا أفعالا، إلى الإيمان بمحمد عبدا ونبيا وخاتما للرسل صلى الله عليه وسلم، هدى وبشرى للمؤمنين. حال كونه وصفة كونه يبشر المؤمنين، يبشرهم بالجنة، يبشرهم بالرحمة، يبشرهم بالهداية، يبشرهم بالسؤدد، يبشرهم بالسيادة على العالم. وقد كان كل ذلك، وإذا تأخر فلتأخر المسلمين عن التمسك به والتحكم بالأحكام والخضوع لآدابه. فقد سادوا الدنيا قرونا وحكموا العوالم قرونا وبشروا بخير الدنيا والآخرة وحس الدنيا والآخرة، وما مضى منذ نزول القرآن أكثر من 50 عاما حتى كان الإسلام ضاربا ما بين السند إلى جبال درنيف عن قرب شرقا وغربا وما بينهما. كل هؤلاء الأمم التي تنوج في بعضها كما وجعان البحر المحيط كلها تنادي بشعار الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى جميع منابرها مشارق ومغارب تتعلم القرآن وتدرس القرآن وتتعلم السنة المحمدية وتدرس السنة المحمدية وما استنبط منهما من فقه على اختلاف مذاهب الفقهاء صحابة وتابعين ومن جاء بعده من الأئمة المجتهدين. هدى وبشرى للمؤمنين هذا في الدنيا، أما بشرى الآخرة فرض الله والخلود في الجنان والنظر إلى وجه الله الكريم. ما حرمنا الله من كل ذلك فضل وكرما. من المؤمنون؟ زاد الله ففسرهم ما فقال: المؤمنين الذين يؤمنون. هدى وبشرى للمؤمنين، وصف هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة أداؤها في أول أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها من طهارة واستقبال قبلة وقيام وركوع وجلوس وذكر إلى آخر ما هناك في الصلاة، وخشوع وحضور قلب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يؤدون حق الله من الصلاة وعبادته ويؤدون حق العباد فيما أمرهم الله به من قدر من أموالهم، يؤدون حقوق العباد من أموالهم عندما يبلغ ذلك المال النصاب، عندما يجب في ذلك الزكاة من قدر بالمئة أو بعد الزرع والحصد، أو عندما توجد الماء مكانها، والله دائما يقيم بين حقه وحق العباد. ومن عظم الزكاة ومكانة أهل الإسلام أن أول حق الأهلية كان في الإسلام، كان في أجل حقوق العباد، حقوق العباد ثم حقوق العباد. أول حق الذي أبو بكر رضي الله عنه عند الوفاة النبوية أن حارب المرتدين الذين عادوا عن حق الله عن عبادة الله إلى أن أجبرهم على الدعوة للإسلام، وما فمن هذا فإلى سكر. ثم عاد لمن امتنع من أداء الزكاة على اعتقاد وعلى ظنين بأن منع الزكاة لمن لم ينكر واجبها ولم ينكر ركنها على شرع عليه، ولكن أبو بكر لم ير ذلك فقاتلهم. وعندما حاول الأصحاب أن يعترفوا وجاء عمر متكلما برساله ورسالهم، قال ابن الخطاب أخوهم في الإسلام خطاب في الجاهلية، والله يا منعني عناقا أو عقالا إلا يبدو منه لرسول الله الله عليه وسلم وقاتلتم عليه. وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بيوم البعث، يؤمنون بالحياة الثانية، يؤمنون باليوم الدائم، بحياة غير الفانية، بيوم الحساب والعقاب، إما إلى جنة وإما إلى نار، هم يوقنون، فرغتهم للتأكيد، يوقنون بذلك، لا يؤمنون بذلك شكا، ولا ريبا، ولا احتمالا، ولا يؤمنون به صباحا ويشهدون ذلك مساء، بل مع الصلاة، وهم مع الزكاة، يوقنون إيقانا ضابطا، لا مين فيه ولا شك أننا بعد الموت سنعيش مرة ثانية ونحيا مرة ثانية لنؤدي ما جنى علينا، لنقضى على الله في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. في هذه الحياة الدائمة التي من أنكرها كفر، يوم البعث ويوم النشور. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وعلى عادة القرآن الكريم دائما واجه جلاله يبقى المؤمن بين خبز وبشاء، فلا يجمع بين عمل المؤمنين وعمل الكافرين، بين عذاب الكافرين وبين رحمة المؤمنين، حتى ليتذكر ويتفكر الإنسان ساعة ما دامت الأبواب الجنة وأبواب التوبة مفتوحة لما بنت حية، لماذا أقطع على نفسي الطريق وأصر على ما أنا عليه مما لا يليق؟ قال تعالى في الآخرين، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، لا يؤمنون بالبعث. الله جل جلاله فهم قد ركبوا رؤوسهم وأصروا على شركهم. الله تعالى يزين لهم أعمالهم، يزين لهم وقد فعلوا ما فعلوا عقوبة عذابا محنة ولا يعمهون. يعيشون في عمل، في حيرة، في تردد، في ضياع، يحاولون أن يؤمنوا بذلك ثم يتشككون، يحاولون أن يهربوا للإيمان بيوم البعث فيتشككون، ولذلك هم عمي صم بكم. يعيشون عيشة أعمى بما ليس معه دليل ولا عصا ولا يعرف طريقا، تجده يرتمي يمينا وشمالا، لا يدري الطريق أو من أمامه أو من خلفه، ولا يضرب أمثالا ما، لعلهم يعلمون الحق ويرجعون للحق ويتوبون إلى الله. قال تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين زينت لهم أعمالهم، والذين عموا عن الطريق فيعيشون في الحياة وفي التردد وفي الضلال، أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أولئك الذين عصوا الله لهم سوء العذاب، أي العذاب السيء، أي العذاب الأليم، أي العذاب الوليم، أي العذاب الموجع. قال تعالى: وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهؤلاء في الآخرة هم في الآخرة هم الأخسرون، هم في الآخرة هم الأخسرون. وقيلت مرة ثانية عندما الاخره غيرنا لهم امل.